إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، امتن الله علينا بهذا الدين العظيم، وتفضل علينا ببعثة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعل أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. أتم علينا النعمة وأسبغ علينا المنة بإتمام الدين وإكماله. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في سنن ابن ماجه عن العنبر بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ العهد الوصية، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء، دين صافي نقي واضح لا غموض فيه ولا طلاسم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طريق الرسول، سنة الرسول، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش يطول عمره بعد رسول الله فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بالسنة. وعليكم بالطاعة، يعني لولاة الأمر، وإن عبدا حبشيا. العبد الحبشي لا يجوز شرعا أن يكون أميرا على المؤمنين، ينبغي أن يكون قرشيا، فإن كان لا تنطبق فيه المواصفات، قال عليه الصلاة والسلام على جهة الافتراض: وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فشرعنا تام كامل لا يعتريه نقص ولا يداخله خلل، لأنه ملة حكيم خبير، وهو أعلم بما يصلح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عباد الله، إن شريعة الإسلام تشمل كل نواحي الحياة في شتى مجالاتها وصورها وأشكالها، فهي عبادة ومعاملة وسلوك وأخلاق في حياة الفرد والمجتمع. ألا وإن من مهمات الأمور التي نظمتها شريعة الإسلام معاملة الأفراد للحكام. فقد جاء الشرع الحنيف بكل ما يقوي هذه العلاقة حفظا للسلام والوئام ودرءا للفتنة والخصام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أمر الله بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن زياد بن قسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي وقال الألباني: حديث صحيح. فأولو الأمر لهم مكانة عالية ومنزلة رفيعة جليلة منحهم الشرع إياها ليتناسب قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم وعظيم مسؤوليتهم في حراسة الدين والدنيا. معاشر المسلمين، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حث على احترام السلطان وتوقيره وحفظ حقه وتقديره، بل رغب في الدعاء له وتوجيهه وبذل النصيحة إليه بضوابطها الشرعية وآدابها المرعية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مسلم. وكان الفضيل بن عياض وهو من الصالحين يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، يعني الأمير. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني ما تجاوز نفعها مصلحتي أنا، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. رواه أبو نعيم الحلية. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح والسداد وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، هذا ذنبهم يحاسبهم عليه الله، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم إلى ربكم راجعون، وعلى قدر أعمالكم مجزيون. عباد الله، إن شريعتنا الغراء نظمت مصالح العباد في دينهم ودنياهم وحرصت على كل ما يبعث على الأمن والاستقرار، وحذرت من كل ما يزعزع الأمن ويورث الشقاق. فبالأمن والأمان يقام الدين وينتشر الإسلام، وهذا لا يكون إلا بطاعة الأمراء والحكام بالمعروف. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننافذهم بالسيف، نخرج عليهم ونقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. أيها المؤمنون، إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة، وما ذاك إلا لبالغ أهميتها وعظيم شأنها، ولا سيما عند ظهور بوادر الفتنة. ولذلك جاءت الشريعة بالصبر على الحاكم مهما جار، حفظا للدار، حفظا للدار من البوار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. ومن تأمل الواقع والأحداث أدرك ما لهذه الوصية من القدر والمكان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف الفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن من الله به السبل، أو يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحت به البيت، ويعبد الله فيه، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فبطاعة الأمراء تحفظ الحقوق والأعراض، وتحقن الدماء والأرواح، والعاقل من راقب العواقب ولم ينجرف خلف العواقب. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يا ربنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.